واحد ثلاثة واحد اثنان، هاتف 2 9 1 9 2 2 2 2 9 1 9 3 3 3 2 9 1 9 4 4 4 فاكس 2 9 1 5 5 9 0 تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستمعنا الكريم، لنعد بالذاكرة قليلا ونتذكر تلك الأيام التي عشناها في الرياض العاصمة ومن جامع القاضي بحي التعاون، حيث أما المصلين القارئ ناصر بن علي القطامي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. أجمل هذه اللحظات عندما تقرأ آيات الله فترق لها القلوب وتذرف لها العيون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لنبحر مع كتاب الله عز وجل ومع سور اختارها لكم إخوانكم بمؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، مسجلة من صلاة التراويح والقيام من شهر رمضان لعام 1425 للهجرة، سورة الأحزاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا سين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ف